الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من خلق، الحمد لله عز من في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله عز من أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. ولازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ننهل منها ونتعلم منها كيف حقق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات العبودية لله سبحانه وتعالى، وكيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه، ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الحياة وكيفية التعامل في المواقف المختلفة وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. توقفنا في المرة السابقة عند أحد وما بعد أحد، يعني خلصنا غزوة أحد الحمد لله، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مصيبة أحد التي قال الله سبحانه وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتكم مثليها. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في آخر أو في شوال من السنة الثالثة، يعني آخر سنة ثلاثة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كده احنا النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 16 سنة رسول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده 56 سنة، بعث وهو ابن 40 سنة، ف 13 سنة في مكة ثم الهجرة وهو في آخر السنة الثالثة في شوال. شوال يعني بعد العيد الصغير، بعد العيد الصغير وعيد الفطر، ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أيام العشر من ذي الحجة. طبعا نزل آيات القرآن، آيات آل عمران تحلل ما حدث في أحد، وتوقفنا معها في المرات السابقة. يا ترى ما الذي فعلته قبائل العرب بعد مصيبة أحد، بعد ما نوع صام راح المدينة؟ على النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجه المجتمع هذه المرة الذي أصابته هذه المصيبة العظيمة اقتصاديا واجتماعيا وماليا وعسكريا وسياسيا. النبي صلى الله عليه وسلم يواجه المجتمع هذه المرة والمعطيات مختلفة. الحال بعد قصة أحد أن قبائل العرب تجرأت على المسلمين، قال لك خلاص الوقت، دايما لما بيكون في صراع قوى والدنيا لا تستمر إلا بصراعات القوى، يعني لا يتخيل أن في يوم من الأيام أن الدنيا هتستقر على حال ويبقى فيه سلام، هذا ليس في قاموس البشر. قاموس البشر أن الدنيا قائمة على الصراعات، الله سبحانه وتعالى خلق الناس والناس ستتفرق، هذه سنن كونية. فالعرب الآن وجدوا في المسلمين ضعف، إنما المسلمين حصل في هزيمة وسبعين واحد اتقتلوا، وبدأ قريش يعلو أو تعلو أخبار أن قريش ستنقض مرة أخرى، وبدأت الناس تتجرأ على المسلمين وتتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. حال الحالة النفسية للمسلمين في غزوة أو بعد غزوة أحد، طبعا لكم أن تتخيلوا، ده مات أخوه، ده مات أبوه، ده مات صاحبه، وده مات جاره، فالمسلمين يعيشون في حالة نفسية أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم منها، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني في وهن وفيه في حزن، في استكانة، في خلاص بقى نوع من أنواع الإحباط أو نوع من أنواع الوهن. وقد نهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الضعف، إن هم عليهم أن يستمروا، وعالج الله سبحانه وتعالى هذه النفوس. الحالة الاقتصادية المسلمين في غاية الفقر، يعني بعد أحد كان أصلا هم أصلا كان قبل أحد كانوا في غاية الفقر، فبعد أحد أصلا الحياة يعني في غاية الايه، في غاية الفقر. الموارد المالية ما شبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر، يعني كانوا ما بيشبعوش أصلا، يعني كان النبي عليه الصلاة والصحابة كان بيمر عليهم أيام طويلة وهم في جوع شديد، ومع ذلك مستمرون على الدين. اللي نزل من العبادات نزل الصلاة والصيام، طبعا الإنفاق والزكاة موجودة لكن كانت بتنزل تباعا، الهجرة، الجهاد، وكان الجهاد وقتها جهاد دفع. يعني جهاد دفع، يعني لو حد جاء يغزو المسلمين أو جاي يقاتل المسلمين، فكان المسلمين يقفوا يصدوا. وطبعا كانوا زمان هم بيشتغلوا في الدعوة بس، ماله مال السلاح وماله مال القتال، لو كان بقى في حاجة مع القبيلة ولا حاجة كان بيخرج، لكن هو المسلمين كانت الأصل هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن تحول بقى الأمر، لا ده بقى فيه إيه؟ في حاجة اسمها إن هم هيشيلوا سلاح وإن هم هيقاتلوا دفاعا عن المدينة ودفاعا عن، كان اسمه جهاد الدفع، وهذه مرحلة من مراحل التشريع قبل أن يشرع جهاد الطلب، أن المسلمين يخرجوا هم ينشروا الدين ويقاتلوا من رفض أن ينشروا هذا الدين اللي هو بيسموه جهاد الطلب، ودي آخر مرحلة من المراحل بعد الأحزاب اللي هي قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. بدأت القبائل اللي حوالين المدينة يحصل نوع من أنواع الإغارات، يعني غارة يعني ينقض على المدينة ياخد حاجة ويطلع يجري، ينقض يعمل جيش ويشوف أي قافلة طلع من المدينة ويوم إيه ويوم واخدها. ليه؟ ما المسلمين بقى خلاص هم ما عرفوش يقاتلوا كويش، وده هذا أفضل وقت للانقضاض على المسلمين. وبفعل بدأ يحصل ده. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق داعيا، يعني الله وسلم جلس في مسجده يعلم الناس أمر الله سبحانه وتعالى، وكانت الآيات آيات آل عمران تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظها ويعمل بها ويعلمها للمسلمين. وكان حلقات التحفيظ وحلقات العلم وحلقات الدعوة وانطلاق النبي صلى الله عليه وسلم موجود مازال مستمر، يعني الله وسلم لم يتوقف عن الدعوة يوما، اللي هو إيه في وقت هزيمة في وقت قوة في وقت جيش النبي صلى الله عليه وسلم هو داعيا، هو في مهام ما كانش ينفع تقف، يعني في مهام هي أصلا إقامة الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، وكان ينتهز النبي صلى الله عليه وسلم كل فرصة أن أي قبيلة من القبائل أو أي حد معدي يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيتوقف عن الدعوة. ونسأل سؤال، هم الناس اللي كانوا في مكة دول مخاطبون بالدعوة ولا مش مخاطبون؟ يعني الكفار كان مخاطب بالدعوة؟ طب المنافقين كانوا مخاطبين بالدعوة؟ مخاطبين بالدعوة؟ يعني لو أنت في واحد منافق هتدعوه إلى الله ولا تقول خلاص ده منافق مليش دعوة بيه؟ تدعو الظالمين مخاطبين بالدعوة؟ كله مخاطب بالدعوة، كله اللي يستجيب. وده يا جماعة هي نقطة نجاح النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا دايما الناس متخيلة ان انا ليه ما بنيش انا مراكز القوة. طب وليه ما تدعوش مراكز القوة؟ يعني انت لما هتدعو مثلا، هو نبي صلى صنع خالد بن الوليد ولا دعا خالد بن الوليد؟ دعا. هو خالد لما اسلم غير، دعا عمر بن الخطاب ولا صنع عمر بن الخطاب؟ هو لما بيسلم بيتغير وبيسخر ما عنده في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح جدا، يعني ما كانش بيروح لابو جهل مثلا يقول له ما تيجي اما صاحبك شويه واخرج معاك شويه وبعد كده نتفاهم وبعد كده نتصاحب وبعد كده يقول له والله انا بعد فتره بقى بقول لك ايه، انا شايف ان انت ممكن. هو كان من اول دقيقه كده انا ادعوك الى انك انت تترك ما تعبد من هذه الاصنام وهذه الالهه وتعبد الله وحده لا شريك له. كان واضح، دعوه صريحه، وهذه دعوة أتت ثمارها سريعا. صحيح كان الناس بتسلم بطيء جدا، لأن في ناس مش مدخلها للحق ولا الدعوة ولا الدين ولا القيم ولا الأخلاق، هو مدخله مصلحته. نشوف الوقت حالا هو كيف أن هناك من أسلم فقط لأجل إيه؟ لأجل القوة، وكيف أن هناك من أسلم فقط لأجل إيه؟ لأجل المنصب والمال. من الأحداث التي حدثت بعد أحد، عندما سمع الأعراب القاتلون حول المدينة ما أصاب المسلمين في أحد تجرأوا على المسلمين، بدأوا يتجرأوا بقى وبدأ إيه عادي بقى أنه أي حاجة ممكن تحصل المسلمين يا جماعة الآن في موقف ضعف. واتضح ذلك من المحاولات التي قام بها بنو أسد في نجد وبنو هزيل في عرفات. بنو هزيل احفظوا الاسم ده، الهزلي، بنو هزيل ده احفظوه لأن هم لهم قصة خطيرة بعد أحد. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن بني أسد بقيادة طليح الأسدي وأخيه سلمة يعدون العدة لغزو المسلمين. وأنا قلت لكم قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسمح بالغدر، وما كانش عنده مساحات كثيرة إن هو يهجم عليه هو يجلس في موقف المدافع. يعني مثلا لما كان يعرف إن في حد جاي كان بيخرج له مباشرة، يعني هو ما كانش بيقعد في مجلس مجلس رد الفعل، كان دائما هو من يصنع الأحداث. يعني مثلا كان بيعمل فعل والواقع يتغير، وبعد ما يعمل فعل يبادر بفعل آخر فالواقع بيتغير، الأحداث بتتشكل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل المسلمين. ما كانوش المسلمين بيقعدوا هم ردود أفعال منتظرين إيه اللي هيحصل وبعدين هيحصل إيه، هو كان بيبادر، هو كان بياخد خطوة في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. لما بياخد خطوة ناس بترفض وناس وناس بتؤمن اللي كان بيرفض النبي اصلا كان بيتعامل معاه على قدر هذا الايه، على قدر هذا الرفض. يعني هو كان بياخد الخطوه في تحقيق العبوديه، كان بتنزل الايه النبي اصلا بينفذ الايه، في ناس مش عايزاه ينفذ الايه فبتتخانق معاه، بتصد وبترد وبتعتدي عليه. كان هو بيتعامل مع هذا الاعتداء بالصبر بالثبات بالقوه، اللي هو ما تصليش هصلي، ما تصليش ما تصلي، مش ما تتكلمش هتكلم، ما تتكلمش هتكلم. فكان صلى الله عليه وسلم يقابل هذا والله يدافع عنه، وهو في سبيل تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى يأخذ بكل الأسباب المتاحة. طيب طلحة ابن خويلد ده قرر ان هو يغزو المدينة. طلحة ده جماعة ادعى النبوة في حياة النبي عليه السلام، يعني جاله فترة كده قال لهم انا نبي وسيدنا جبريل بينزل عليه، وبدأ يألف ايه شوية حاجات كده وقال لهم ده ايه، ده الوحي والقرآن. تخيلوا، انا عايز اقول لكم ان طلحة ده اسلم بعد كده. أسلم إزاي؟ يعني إزاي أسلم وهو ادعى النبوة أصلا؟ يعني مش واحد عادي، ده واحد خطير، ده واحد بيقول لك أنا مركز زي ما أنت مركز، أنت بتقول إن أنت معاك واحد، مش واحد بيقول مثلا إيه هنعبد أصنام فأنا كمان خلاص الصنم ده أنا لي علاقة بيه وبيأتيني بينه وبينه صلة، فبياخد فلوس الناس على إن هو الصنم مثلا إن هو إله. ده بيقول لهم لا لا لا، كل الأصنام دي غلط وفي نبوة وأنا نبي. ده انتوا متخيلين هذا الرجل؟ طلحة ده قبل ما يدعي النبوة قرر بعد أحد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغزو جيش المسلمين، فأعد العدة وأخوه سلمة يعدون العدة لغزو المدينة طمعا في خيرتها ولمظاهرة قريش. ودي نقطة مهمة يا جماعة، أن قريش في الوقت ده كانت قوية، قريش في الوقت دوت بدأت تستعيد جزء من نفوذها في جزيرة العرب، فبدأت الناس تغازل قريش. والله دول ناس طيبين، دول احنا ليه ما نبقاش جنب قريش؟ فبدأ يغازلون قريش، فبعث سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعث 150 رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية، وأمر عليهم أبا سلمة ابن عبد الأسد. طلحة من بني عبد الأسد، ونبي صلى الله عليه وسلم بعث أبو سلمة ابن عبد الأسد. ليه؟ يعني ليه ما بعتش مثلا الزبير بن العوام؟ ليه ما بعتش مثلا أبو عبيدة بن الجراح؟ انظروا إلى اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم للقادة. يعني هل أبو سلمة ابن عبد الأسد هو أفضل الصحابة؟ هل هو أقدمهم هجرة؟ هل هو أعلمهم بالقرآن؟ وما هو ليه أبو سلمة ابن عبد الأسد؟ لأنه يقاتل الناس من مين؟ من بني عبد الأسد. فين؟ في بني عبد الأسد. يعني هو أدرى الناس بالأرض دي، هو أحسن واحد للمهمة دي. فهنا مسألة اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي النبي اصلا كان بيختار القادة بتوعه؟ ان يا جماعة في معايير، مش دايما المعيار انك انت الاحفظ القرآن، يولى الاصلح ان خير من استشارة القوي الامين، القوة والامانة. شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب اسمه السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية، بيتكلم على المعايير. يعني ازاي النبي اصلا كان بيختار ان انت النهاردة عايز تولي قاضي، هتجيب واحد مثلا يكون بيعرف يحارب حلو او رياضي كويس، انا مالي بالرياضة، انا عايز واحد يكون عنده فقه في الايه في الشارع. طب افرض هو عنده فقه وما عندوش اخلاق وما عندوش دين، ما هيتباع ويشترى، واحد هيدفع الفلوس. يبقى انا محتاج واحد امين، محتاج واحد عنده ديانة. عشان كده ان الصفات العامة في اي مهمة من المهام، القوة اللي هو الكفاءة في هذا الباب، والامانة اللي هي الديانة، يعني لو ما عندوش ديانة هيبيع القضية، ولو هو عنده ديانة وهو ضعيف هتبوظ منه، هنخسر المعركة. فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي القوي. طب افرض ما فيش قوي أمين، مش ما فيش حد، خلاص خليهم اثنين، خليهم ثلاثة، يبقى واحد قوي وواحد ايه وواحد أمين. ده اللي قالوه في مسألة لماذا عزل او لماذا اختار ابو بكر الصديق مجموعه من القاده، اختار عمر بن الخطاب مجموعه من القاده. انت ربما تتعجب اشمعنى فلان، ليه مش فلان؟ يعني ليه لما مثلا هيختار مثلا مثلا لجمع القران هيختار فلان مش فلان؟ ليه؟ هيقول لك ان ابو بكر كان بيختار على معايير واضحه، الموضوع مش موضوع فلان اشهر فلان اعلم حقيقه فلان، لكن هو كان بيختار على معايير واضحه ان النبي صلى الله عليه وسلم علم فلان القران وقال فلان ده تروحوا له لما تكونوا عايزين تحفظوا القران، فقال لك هو النبي اعتمد وانا ما اعتمدوش. وهكذا ان لكل باب من ابواب الحياه معايير، القضاء له معايير، الجهاد له معايير، الاقتصاد له معايير، الإمامة الصلاة له معايير، تحفيز القرآن له معايير، التربية لها معايير، مش كله زي بعضه. الطب له معايير، ان انا هجيب واحد في الطب مثلا يكون امين بس مش قوي. طب قوي، طب ما هو مش امين، هو شاطر جدا بس ما عندوش ديانة، هيتباع ويتشرى. في ناس بتخرج قصة الامانة تماما، يعني بيخرج يقول لك ايه، انا اهم حاجة يكون ايه ديانته دي لنفسه، انا عايزه ليه، انا عايزه للكفاءة في الباب. طب ما هو لو ما عندوش ديانة هتبقى فيه مصيبة، لان هو هيرتشي. طب ما هو هيخدم غير المسلمين، طب ما هو هيضيع الدين. فيبقى الموضوع مش موضوع بهذه البساطة. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار هنا ابو سلمة بن عبد الاسد، ده يا جماعه باب من الابواب محتاج المسلمين وشباب المسلمين يقراوا فيه. ان دايما احنا بالاسف يعني بيبقى عندنا صوره بسبب كل طرح الدين او بسبب عدم وجود قنوات اتصال بالدين مباشره، ان الناس ما بتعلمش دين الا بالصدف. يعني ما بتعلمش دين ليه؟ هو مين بيعلم دين؟ تعلم دين في المدرسة اللي هي حصة الدين اللي ما حدش بيحتاجها ديت، تخش في مجموعة حدش بيذاكرها اصلا. تعلم فين دين في الجامعة؟ تعلم دين فين؟ تعلم دين في يعني فين المنافس بتعلم فيها؟ فين المعالم بتعلم فيها؟ دي المساجد. فدي الحاجة الوحيدة اللي لسه باقية وعلى مضض، ان الناس بقى تصورتها على الدين ابيض واسود. يعني ابيض واسود يعني هيبقى صورة مثالية، يبقى ما فيش. ده مش حاصل يا جماعة، ده مش موجود اصلا. طبيعي جدا ان يبقى في تفاوت، والتفاوت ده لابد نعتبره. مبنى الشريعة قائم على إقامة أعظم مصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي يولي، ده باب مهم محتاج إن احنا نقرأ فيه كثيرا. لكن خلينا وإحنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت كده إن هو ولى على هذه السرية. مين؟ أبو سلمة ابن عبد الأسد، لأنه هيقاتل مين؟ هيقاتل بني عبد الأسد، هؤلاء الذين هم من قومه، فهو أدرى الناس بهم، هو فاهم هيقاتل مين، فاهم الأرض دي فين، فاهم الناس دي مداخلها إيه ومخارجها إيه. وهو في الأول رايح قبل أن يكون مقاتلا هو داعيا إلى الله، يعني هو فاهم أنه هو أول لحظة هيروح هيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 150 رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية، وأمر عليهم أبا سلمة ابن عبد الأسد، فباغتوهم على ماء لهم بجبل يسمى له قطن. طلحة ابن خويلد الأسدي، هذا الرجل اللي هو من وأخيه سلمان اللي هو ادعى النبوة، ده النبي عليه السلام بعث له رجل يقاتله وقتله. والنبي عليه السلام بعث له سرية أخرى بعد ما ادعى النبوة، كان فيها عكاشة بن محصن. عارفين عكاشة؟ عكاشة اللي هو يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا سابقة عذاب. فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال أنت منهم. فقال رجل يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. عكاشة ده رجل يدخل الجنة بلا ثواب ولا سابقة عذاب. النبي عليه السلام بعت عكاشة وثابت ابن أقرم إلى هذا الرجل مدعي النبوة، فالرجل ده قتلهم. الكلام ده كان في آخر بقى، يعني إحنا دلوقتي في سنة 3، الكلام ده كان بعد سنة 7، كان في سنة 8 أو في آخر سنة 7. فبعث كان أسلم في الوقت ده مين؟ خالد بن الوليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث مين؟ خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد إيه؟ كسره، هزم الجيش وحاصره. الراجل ده بعد ذلك أسلم. ما أسلمش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أول خلافة أبي بكر الصديق، وما قدرش يروح لأبي بكر الصديق. ما عرفش هروح أقول له إيه، أنه قتل عكاشة ثابت وادعى النبوة، وأبي بكر الصديق كان لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما وقف ابو سفيان يقول افيكم ابو بكر، افيكم ابن ابي قحافه، ليه ابو سفيان قال ابو بكر وعمر بالذات؟ الدرس اللي فات لما قلنا انه او اللي قبل اللي فات لما قلنا وقف ابو سفيان يقول اعلو هبل، افيكم محمد، افيكم ابن ابي قحافه، اشمعنى ابو بكر وعمر بالذات؟ لان هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، اللي هو عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وزنت بالأمة فوزنتها. يعني إيمان النبي صلى الله عليه وسلم اتحط في ميزان وإيمان الأمة كلها اتحط في ميزان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزن إيه؟ وزن الإيه؟ الأمة، ووزن إيمان الصديق بالأمة فرجح بها، ووزن عمر بالأمة فرجح بها. هو يقولوا يعني إيه رجح بها؟ يقول لك إن الأمة أبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ليه هو رجح إيمانه بإيمان الأمة؟ لأن هم في ميزانه، شو الذي دعاهم إلى الله، ومن دل على خير فكفاعله، وكل إنسان بيدل على خير له أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فكل اللي أنت بتعمله ده في ميزان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أنت هو إيمانه أعلى من إيمانك، هو سبق. يعني أنت في ميزان شيخك وشيخك في ميزان شيخه، هو سبق. عشان كده الصحابة خير جيل، لأن كل اللي جاي بعد الصحابة فين؟ في ميزانهم. فيقولوا طب أبو بكر، يعني ده مفهوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليه أبو بكر ياخد ده؟ يعني هو أبو بكر وهو واحد من المسلمين مدعوين، يقول لك إن أبو بكر له قسط من إيمان الأمة لأنه شارك وحمل الهم وهم ونوى أن يكون كل أفعال الدين في ميزانه. يعني أبو بكر الصديق كان بيشارك النبي صلى الله عليه وسلم في كل الإيه؟ في كل الدين. يعني هو كان بيشارك في المركز، كان بيشارك في كل حاجة. فلذلك كل الأشياء اللي أو له نصيب كبير من كل الأعمال الدينية هو وعمر، اللي هو حديث ذهبت أنا وأبي بكر وعمر ورجعت أنا وأبي بكر وعمر. ليه؟ لأنهم كانوا يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم الرأي، كان عندهم مساحة ووقت أن يفكروا للدين للأمة. مش بيقولوا أنا جندي في المعركة وخلاص، خلصت السلام عليكم. كانوا يحملون الهم. طيب أبو بكر الصديق طلحة ما قدرش يقابله، هيقابله يقول له إيه؟ فكان بيتخفى منه حتى بعد إسلامه، لحد ما مات أبو بكر الصديق. خرج طلحة إلى العمرة، فكان مين؟ فكان عمر، أو خرج إلى الحج فقابل عمر. يبقى أول لقاء لحد من الكبار كان فين؟ كان في الحج، عمر بن الخطاب، كان عمر خليفة المسلمين. طلحة ده بقى اللي هو هاجر من المدينة بعد غزوة أحد، فقال السلام عليك يا خليفة رسول الله، كان أسلم بقى. فقال من أنت؟ قال أنا طلحة بن خويلد. قال الأسدي؟ قال له من بني أسد. قال له آه. الله قال له أنت قاتل عكاشة وثابت؟ مش نسيها له. قال له أنت اللي قتلت عكاشة وثابت؟ فقال رزقهم الله الشهادة بي. قال له الحمد لله هم استشهدوا على أيدي، والحمد لله أنا ما موتش على أيديهم، الحمد لله. فسلم عليه عمر. ولما كانت في غزوة أو في معركة القادسية، لما كان بيهاجموا الفرس، وكان النعمان بن مكرن من قادة عمر بن الخطاب في غزو الفرس، فبعث له النعمان أن طلحة موجود في الجيش، فقال استعن به ولا تؤمره. قال له خليه معك في الرأي، وخليه يتشاور معك وخد رأيه، ده راجل عنده قوة في القتال وعنده رأي، بس ما تخلوش أمير على الجيش، ولا تمسكه لا ميمنة ولا ميسرة ولا أمام ولا خلف ولا قلب، ما تمسكوش حاجة. هو ليه عمر عمل ده؟ يعني طب ما هو خلاص راجل أسلم وحسن إسلامه وخير يقاتل في سبيل الله مع المسلمين. لأن هو طلحة عنده نقطة، هو بيحب الرياسة، هي واضحة. يعني هو راجل شايف نفسه هيبقى مكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فبالتالي عمر فاهم ده كويس في الناس، فقال لك لا، هو مش هينفع يبقى رئيس، مش هينفع يبقى قائد من قادة الايه؟ من قادة المسلمين، لان هو اصلا بيحب الرئاسة، واذا اخذها فسيستأثر بها، هو طبعه كده. فكان عمر فقيه في الناس، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ارى عبقريا ينزع نزع عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال على عمر ده ايه؟ عبقري. عارفين عبقرية عمر؟ هو عبقري فعلا. فيقول هو ايه اللي عمر كان عبقري فيه؟ يعني عمر كان مثلا مقاتل، طب خالد كان مقاتل، وخالد كتب له سبق في القرآن، كان مثلا في حفظ، طب ابو هرية كان حافظ وكتب له سبق في الحفظ في القرآن مثلا. لا شك ان عمر كان خطير، كان من اعلم الناس بكتاب الله، وهو اللي معلم ابن عباس، يعني كفى بها ان حبر الامه كان عمر بيجيبه وهو عنده 10 سنين كده، يقول له تعالى الايه دي فيها ايه ويعلمه. يعني كان هو اللي بيعلم كان ابن عباس تلميذ مباشر لعمر بن الخطاب، عشان كده تلاقي ابن عباس مختلف عن باقي من تعلم القرآن. بس هل عمر كانت نقطة فهمه الرئيسية كانت القرآن فقط؟ أو باقي كان أعلم بعمر من القرآن؟ هم كانوا حافظين يعني، باقي كان حافظ وعمر كان حافظ وعثمان كان حافظ وعلي كان حافظ وحالهم مع القرآن شديد، لكن هم كانوا منشغلين عن تعليم القرآن بإقامة القرآن. ولولا هذا المجهود الذي فعلوه لما جلس العلماء يعلمون القرآن. فيقولوا إيه النقطة اللي كان عمر متميز فيها، اللي هو رأيته النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤية وإن كل واحد له إيه؟ له ثوب، وكل ثوب منهم من ثوبه إلى إيه؟ إلى منتصف صدره، ومنهم إلى ثوبه إلى بطنه، ومنهم من ثوبه إلى رجليه، أو ومنهم من يجره إزارة. قال رأيت عمر يجر إزارة، يعني عمر لابس توب، لابس قميص طويل. فقالوا فما أولته وسوق؟ قال العلم، في رواية الدين، إن كل واحد لابس ثياب على إيه؟ على قدر دينه، فيدوب ستر حتة معينة. عمر بقى ثيابه طويلة، فأولته إيه؟ قال أولته الدين. يقولوا هو إيه العلم والدين اللي عند عمر زيادة عن باقي الناس؟ قالوا سياسة الناس، إن عمر كان بيفهم في الناس، يعني كان بيبص راحة كده يفهم ده يتعامل ده يتحط فين. وكان ذلك في هلال المحرم. يبقى سرية أبي سلمة اللي هم قرروا إن هم ياخذوا المدينة بتاعة طلحة بن خويلد الأسدية دي كانت فين؟ كانت في شهر محرم. محرم سنة كام؟ 4، يعني بعد قد إيه من أحد؟ بعد شوال، عد بعد شوال إيه؟ ذو القعدة، وبعد كده إيه؟ ذو الحجة، وبعدين إيه؟ محرم اللي إحنا فيه ده. يبقى كانوا بعد قد إيه من أحد؟ شهرين، يعني بعد شهرين بس، بعد شهرين فقط من عودة النبي صلى الله عليه وسلم خرج جيش مرة أخرى. هل انتهى الأمر على كده إن جيش خرج ورجع فيه 150 مقاتل؟ لا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس أو أبنيس إلى خالد بن سفيان الهزلي بنخلة. ذلك لأن خالد بن سفيان ده واحد تاني غير طلحة بن خويلد الأسدي، ده من بني هزيل. خالد ده قرر ان هو يجمع قبائل من حوالين قريش ويجي يهجم على النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث صحابي من اصحابه اللي هو يروح يخلص المهمة عنده. واحنا اتكلمنا على سرية عبد الله بن أنيس ديت قبل ذلك، وفي خلاف في زمن هذه الايه السرية. احتال هذا الصحابي اللي هو عبد الله بن أنيس على ايه؟ على هذا وقتله، اللي قتله في في في عق داره، يعني اغتيال، يعني هو ما لحقش يطلع، هو كان لسه بيحضر يطلع. النبي صلى الله عليه وسلم عرف، قرر ان هو ايه؟ ان هو يهاجم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اصحابه ووصفه له، قال له هتلاقيه بيعمل كذا وشكله كذا وهيئته كذا. فهو راح على الوصف، كانش بقى فيه موبايلات وصور وتسجيلات، ما كانش فيه ده خالص، هو كان ايه؟ راح على الوصف. فاول ما شافه عرفه فايه؟ فانطلق. روى البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه عينا. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يشعر ان قبائل العرب حول المدينه بقررت انها تهجم على المدينه. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ بدا يبعث ناس تجيب الاخبار. الوقت الاخبار بتتنقل ازاي؟ تتنقل ازاي؟ بالموبايلات، بالنت والموبايلات. كان زمان مفيش اخبار، هجيب الخبر منين؟ مش عارف، يعني هو كان خبر عشان يحصل ممكن يوصل في مكان تاني بعدها بشهر. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ناس عين. عين يعني ايه؟ يعني ناس بتشوف، يعني ينقلوا اخبار ان هم ينطلقوا في التجارة. هو ده ينفع؟ يعني ينفع مسلمين يتخذوا عيون؟ يبقى عنده ينفع. مفعش ليه؟ وما ليه؟ هو هيعرف الاحداث الخارجية ازاي؟ يعني مهم جدا ان انت تطالع الاخبار، بس مش زاجد انك تطالع الاخبار انك تسيب دينك. يعني مهم انك انت يبقى عندك رؤية الاحداث، ماشي يبقى عندك رؤية الاحداث، بس ده مش معنى انك انت تسيب الصلاة، مش معنى ده انك انت ما تعرفش انت عايز ايه وتوه. لان الاحداث، حتى شوفوا جماعة، في نقطة مهمة جدا في مسألة نقل الاخبار دي. النبي عليه السلام التجار بيتحركوا يمينا وشمالا، والتجار هما بيتحركوا بيجيبوا الايه الاخبار، لكن كل واحد بينقل الخبر على ايه، على طريقته، على طريقته، على انتمائه. يعني واحد عايز يخلي مثلا العدد ده كبير، لما يجي ينقل الخبر يقول لك ايه، يقول لك ده انا شفت جامع مليان. هو عايز كده، عايز يعني ينقل خبر كده. في واحد عايز ينقل خبر ده ان هو ايه، ان العدد ده قليل، فيقول لك ايه، انا شفت الجامع فاضي، الجامع صغير قد كده ما فيش فيه حد اصلا. واحد بينقل خبر يقول لك في 4 قاعدين. هو هنا التلاتة نقلوا الخبر، لكن كل واحد بايه بينقله بطريقته. لذلك مسألة نقل الاخبار دي مش بسيطة، ان مهم جدا ان انت قبل ما تنقل اي حاجة تفكر. الناس دلوقتي بتعمل شير يعني، هو لوحده كده. والكلام يا جماعة مؤثر في الناس، يعني كل كلمة مؤثرة في الناس، دي حقيقة. يعني الكلمة سميت كلمة لانها تكلم، يعني تجرح، يعني تؤثر. فانت انظر الكلام الذي يقربك من الله. يعني انت قبل ما تنقل اي خبر فكر الكلمة دي تقربك من ربنا مش تقربك. لو هتقربك من ربنا قولها، لو مش هتقربك من ربنا اسكت. لو انت هتقول لي كلمة تخوفني ليه، يبقى انت كده اسمك مرجف. لو هتقول لي كلمة تشد من اذري، تعني، تبشرني، يبقى انت كده هتنقل كلمة تساعد على ان رجل المسلمين خرج من حالة الوهن. يبقى انت فكر انت بتقول ايه في مين. انما صلى الله عليه وسلم بعث عيون ليه؟ عشان ينقل الاخبار بطريقة شرعية، بطريقة منضبطة، ان مش كل الكلام بيتقال. ليس كل ما يعلم يقال، وليس ما كل ما يقال يقال لأي احد، وليس كل ما يقال لأي احد يقال في كل موقف. ان مش كل كلام ينفع يتقال، ان في كلام ينفع يتقال وفي كلام ما ينفعش يتقال. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. الاذاعة مش المفروض ان امور الامن والخوف تزاع، وما المفروض يحصل ايه؟ تنقل الى من يستطيع ان يحلل. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انما اصلا بعث سرية عيون يعني ناس تنقل الاخبار. الرواية دي فيها تضارب شوية. ليه؟ لان في رواية اخرى ان هؤلاء ان هناك مجموعة من جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول صلوا على النبي، وقال يا رسول الله اسلمنا في قومنا وليس معنا احد يعلمنا الدين، فابعث لنا من يعلمنا الدين. يعني في ناس راحت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له احنا محتاجين نتعلم دين. هو ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ قول لي كده. ايوه العاد على ظهرك كده، لف كده. ايوه ده طبيعي، فكر كده، ده طبيعي؟ ناس اسلمت وراح اللي النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول له احنا ضايعين عايزين حد يعلمنا دين. ما هو قالوا له اندب لنا حد. ده طبيعي، ده طبيعي عند الراغب. يعني طبيعي جدا ان انت لما تكون راغب عايز تعلم دين هتروح لحد تقول له علمني دين. امال هتقعد كده وخلاص؟ هتسيب نفسك كده وخلاص؟ فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يستمدوه. يعني يستمدوه يعني يطلبون منه مدد. المدد المرة دي ايه؟ مدد قتال ولا مدد تعليم؟ تعليم. احنا زي حد يعلمنا دين. شوف حد حافظ كتاب ربنا، شوف حد عنده علم في الاحكام اللي نزلت، شوف حد عنده خبرة في اللي انت بتقوله دوت، وابعته لنا يزكينا، يعلمنا دين، يحفظنا ايتين، يحفظ عيالنا ايتين، نعرف نصلي بدل ما احنا هنبقى كل واحد بدماغه. فبعثوا في رواية ان هم هؤلاء بعثوا معلمين، وفي رواية ان هم بعثوا ايه؟ عين. وامر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأ بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هزيل. هم خرجوا رحين في مهمة، ايا كانت المهمة. المهمة دي كانت ان هم ينقلوا الاخبار، او المهمة دي كانت ان هم يعلموا الناس دين. هم طالعين، النبي عصام كلفهم وراحوا، وهم رحين مجموعة من هزيل قال لك أصحاب محمد. طب وإيه المشكلة يعني؟ قال لك لا، الناس دي احنا ممكن نستفيد منها استفادة حلوة قوي. احنا نعمل ايه؟ مين دلوقتي سعر الناس ديت عنده عالي؟ قريش. احنا ناخد الناس ديت ونشوف مكسب حلو نكسبه من قريش بيهم. اي بقى مصلحة نطلعها، تجارة تعدي، فلوس نبيعهم، المهم ان احنا نعمل حاجة بيهم. ليه؟ لان دول لهم تمن عند مين؟ عند قريش. هؤلاء اللي هم بنوا لحيان او بنوا لحيان اللي هم كان منهم الراجل اللي كان قرر ان هو يغير على المدينه، ونبع صلى بعت رجل قتله في وسط اصحابه، فتبعوهم بقريب من 100 رامي، هم 10 في روايه 6 او 7 وقاموا 6 او 7 او 10 دولت مشي وراهم 100 واحد. الصحابة ماشيين مع عديد عادي، وفجأة لقوا ايه؟ لقوا اصوات. ايه اللي حصل؟ طلعوا الجبل. طبعا حركة 6 غير حركة 100، فسبقوا الى الجبل وبدأوا ايه يراقبوا. لقوهم فعلا ايه؟ جيش، ده مش ناس عادية، ده جيش، ده في 100 واحد وكلهم بيرموا بالسهام. فبدأت المفاوضات، اقتصوا آثارهم، هم بدأوا يمشوا وراء الآثار حتى أتوا منزلا نزلوا فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يسرب. العرب كان زمان بتعرف الآثار بإيه؟ الوقت بالأبراج بتاعت الموبايلات، نشوف المكالمة دي صدرت من أنهي برج، ورقم كل برج له رقم، فيعرف اللي بيتكلم المكالمة دي فين وقف فين بالظبط. زمان كانوا بيعرفوا ان فلان ده منين بايه؟ بنوى التمر، يلاقي تمره كده او الرجيع اللي هو اللي هي اثار او مخلفات البهائم الجمال، يجيب البتاع كده يفركها يطلع التمره يقول لك التمره ديت، التمره دي كانت كبيره، التمره دي كانت صغيره، التمره ديت بتاعت نخله بتتزرع في الحته الفلانيه، يبقى القوم دولت من الحته الفلانيه. فهو فرق الرجيع فوجد فيه ايه؟ اثار التمر، فقال ده تمر يسرب، اللي هي المدينه، وكان اسمها يسرب قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا تمر يسرب، فتبعوا اثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم واصحابه لجوا الى مرتفع من الارض، وجاء القوم فاحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم رجلا. هنا قائد السرية دي عاصم بن ثابت. الصحابة اختلفوا في الموقف ده، اختلفوا ليه؟ واحد بيقول له انزل وانا اديك الامان، ففي واحد خد الكلام وحلله قال لك طب ما هو راجل بيقول انزل اديك الامان خلاص اديه الامان، والتاني قال لك اديك امان ايه؟ هو اصلا طالع غدار، امان ايه؟ هو ده كافر لا امانه له. حاجه تانية، هو اصلا طالع عليا غدر، يعني هو قطع طريق اصلا، اديله امان ازاي يعني؟ اصدقه ازاي؟ اللي هو كلامه حلو لكن افعاله كلها غدر. فبعض الصحابه قالوا عاصم هو قائدهم ننزل مش هيحصل حاجه يعني، فايه؟ فقال لهم لا، ان هؤلاء كفار ولا عهد لهم. فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. هنا انقطعت الأسباب بعاصم بن ثابت ومعه، فلجأ إلى السماء وما عادش عنده سبب ياخده، يعني هيعرف يقاتل 100 واحد ولا هو أصلا طالع للقتال؟ هو طالع يا إما معلم يا إما ينقل أخبار، ما فيش مساحة للقتال أصلا. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم أخبر عنا نبيك. انتوا عارفين يا جماعة حديث في الصحيح ان هؤلاء نزل فيهم قرآن ثم نسخ بعد ذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى انزل قرآن يتلى في اجابة دعوة عاصم ثم رفعت هذه الايات بعد ذلك نسخت كرامة لهؤلاء. ان الناس اللي خلقت معلمين للدين دولت ما تتخيلش الناس ديت بسيطه. يعني اوعى تتخيل ان هؤلاء لا قيمه لهم عند الله. هؤلاء النمل في الجحور، النمل في الجحور يدعو لهم ويستغفر لهم. سؤال، ينفع وقت الحرب وقت المصيبه الناس تخرج تعلم دين؟ يعني ينفع تعليم الدين يستمر في الموقف ده ولا مفروض ان تعليم الدين يقف؟ ينفع يقف يستمر؟ هو حتى لو اقول لكم اذا قامت القيامه اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. يا جماعه لما بيحصل مصيب وفتن انت مهم انك تفكر انك ما تروحش يمين وشمال، انك تفكر هتستمر ازاي، انك تفكر انت بتفهم في ايه هتقابل بيه ربنا ازاي، انك تفكر انت. شوفوا اذا اقامه في يد احدكم فسيله فليغرسها. هو اللي هيمسك فسيله ده مين؟ دكتور مثلا؟ اللي يمسك فسيله ده مين يعني؟ حلاق؟ اللي يمسك فسيله ده مزارع. فانا اصلا بقول لك لو انت بتاع فلاح، لو انت بتاع زراعه ولقيت مصيبه كمل، لان في مهام يا جماعه ما ينفعش تقف. اهم المهام اللي ما ينفعش تقف في وقت الازمات التعليم والدعوه. يعني فلولا نفر من كل فلوات حرب على المسلمين ما ينفعش التعليم يقف، ما ينفعش دعوه الله تقف. اللي هو فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ونذير قومهم اذا رجعوا. حتى في وقت الحرب ربنا بيقول خلوا في فرقه بتعلم الناس دين. مش هينفع وقت الازمات العامه ان التعليم يقف. دول خارجين يعملوا ايه؟ خارجين معلمين، خارجين معلمين. النمل في الجحور يستغفر لهؤلاء. لما انقطعت الأسباب وخرج هؤلاء عليهم قالوا إيه؟ قالوا اللهم أبلغ عنا رسولك. قالوا يا رب بلغ النبي عليه الصلاة والسلام باللي حصل لنا، يبعث لنا مدد. قال فقاتلوهم، اللهم أخبر عنا نبيك. عاصم بن ثابت قال إنه مش هينزل في ذمة هؤلاء، وقال أنا لو نزلت هتسلم. طب أعمل إيه؟ أموت بكرامتي. عاصم هم 10 وتانيين 100، بس خلاص أنا هموت بكرامتي، هموت وانا بقول كلمة حق. لكن انا ميت ليه اعيش دور الضحية؟ لو انا بقيت ضحية غصب عني خلاص. وانت ابي وانت قوي. يعني مين قال ان الدين ان انت لما يجي واحد يغتصب مراتك تقعد تعيط؟ ما تقول يا ابني تموت، هتموت دون عرضك موت، ما انت ميت. هو انت متخيل انك مش هتموت؟ والله هتموت وانا هموت. يبقى موت شجاع. ان يجي واحد يغتصب مالك ما تموت دون مالك. من قتل دون عرضي فهو شهيد، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون ديني فهو شهيد. ما تموت لاجل دينك. عاصم لما اتضغط عليه ولانه ميت خلاص يا جماعه ميت خلاص هنقتل. طب مش معانا لا اسهم ولا سلاح ولا سيوف ولا اي حاجه، هنقتل باللي معانا، واحنا هنسلم نفسنا الكفار ليه؟ دي معركة يا جماعة ما بين مسلمين وكفار. يعني دي مش خناقة 2 ولاد عم، عشان برضو الناس ما تلفش انه بيسكت اي كلام في اي اتجاه. مش 2 مسلمين بيتخانقوا مع بعض على ميراث، مش 2 مسلمين بيتخانقوا مع بعض على فلوس ولا على منصب. ده واحد كافر جاي بيقتلك وانت مسلم، بتسلم نفسك ليه وتعيش ضعيف ليه؟ مش قادر يا قاتل اعمل هدنة، اعمل صلح، اجع خطوة الوراء زي الحديبية كده على ان تعظم حرمات الله. لكن انك انت عاصم كان قدامه حل من 2، انزل معاهدة، وهو كان الحل كان ايه؟ انزل بس. هو مجرد ما ينزل، لان انت اعلى منه فين؟ في الموقع. مجرد ما ينزل يحصل ايه؟ هو اصلا لما منزلش قتلوه. وعاصم هنا يا جماعه دي إيه إيه إيه يعني عقليه محتاجين نتعلمها، ان عاصم ابن ثابت اللي النبي عليه الصلاه والسلام امره على الناس ديت وازن الكلام بالافعال. هو واحد لا يقف في مؤمن الا ولا ذمه، هتسلم له انت ليه؟ يعني واحد طالع على المسلمين اللي هو بنو هزيل هؤلاء خرجوا يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما وقفوا قدامه قالوا على فكرة أنا مش جاي أقتلك بجد والله، مفروض بقى إن أنا الناس دي كلها جمعت لوحدها والجيش ده والجمال اللي قاعدين بيجابوا على ناس هم دول كلهم كانوا جايين صدفة، وأنا مفروض أصدق ده لمجرد إنك أنت إيه ضغطت عليا إن أنا إحنا والله ده. طب بس تنزل وتعالى نتفاهم. فعاصم رفض قال لا لا أنا موت. وبالفعل قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اختيار. كل إنسان يا جماعة بيقابل بلاء من بلاءات الحياة محتاج أنه هو يختار. وفي قاعدة مهمة يا جماعة أن كل إنسان له عبودية مختلفة عن الآخر، يعني مش هينفع تعمم ما تفعله على الجميع. أن الخطاب العام القرآني بينزل للأمة، كل واحد من المسلمين بيعرف يعمل ربنا فتح له في حاجة، عنده إمكانيات مختلفة. مش هيخاطب الأعمى زي البصير، مع أن الخطاب القرآني واحد للاثنين، بس الأعمى معذور في أشياء والبصير معذور في أشياء. الغني له خطاب، له عبودية تختلف عن الفقير. العالم غير الجاهل، اللي عنده أسباب غير اللي ما عندوش، إن مش كله زي بعضه، كل واحد له عبودية مختلفة. فأنت مفروض إن أنت عند كل موقف من مواقف الحياة بتفكر هو الأرض لله في الموقف ده إيه، والأرض لله في الموقف ده مني أنا إيه. يعني سؤالين، الأرض لله في الموقف ده عموما إيه، يعني ربنا ابتلانا البلاء ده عشان نعمل إيه، عشان يرى مننا إيه، يرى منين من الأمة. طب أنا مليش دعوة بالأمة ولا يلعب التفكير ده خالص، طب أنا أعمل إيه. والله يا جماعة أنا بعرف أنفق على الفقراء، انفق يا ابني. والله يا جماعة أنا بعرف أقرأ قرآنك يا ابني. والله يا جماعة أنا بعرف أدعو، ادعو. إن كل إنسان ميسر لما خلق له. إن خالد بن الوليد بابه غير باب أبو هريرة، غير باب معاذ بن جبل، غير باب أبو بكر. الزج بالأمة كلها أو بمجموعات الناس في شيء واحد خطر. ليه خطر؟ لأن باقي الأعمال هتتعطل، لأن الأمة دي قائمة على أشياء متفاوتة. لذلك مهم جدا يا جماعة تحقيق العبودية، مهم ان احنا ما ننساش ده، لا في وقت البلاءات ولا في وقت المصائب ولا في وقت الرخاء. ان انت في وقت الشدة ربنا امرني ان انا اصبر واثبت، ربنا امرني ان انا اصمد، ولا ربنا امرني ان انا ادعو، ولا ربنا امرني ان اخد بالاسباب، ولا ربنا امرني ان انا انفق. في وقت الضيق المادي مفروض اعملها، معايا فلوس احافظ عليها ولا انفقها، وانفقها في ايه؟ ابقى شحيح ولا ابقى بخيل ولا ابقى منفق، ومنفق فين؟ طب مش عارفش اصلا، انت مش مخاطب بده اصلا، مالكش دعوه. لما تيجي قاتل انفاق يبقى ايه؟ يبقى اسمعها وين وان شاء الله لما يجي لك فلوس تبقى تنفق منها. طيب عاصم بن ثابت لما جاله الامر ده قرر ان هو ايه، قرر ان هو مش هيستسلم للكفار. فقال اللهم اخبر عنا نبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقى خبيب وزيد وجه الاخر. خبيب ده اللي هو اسمه خبيب بن عدي، وزيد ده اللي هو زيد بن الدثنة أو الدثنة، ورجل آخر اللي هو عبد الله بن طارق. دول 3 هم كانوا 7 أو 10، فضلوا يقتلوا، 7 ماتوا وبقى إيه 3. الثلاثة لقوا نفسهم لوحدهم مفيش بقى خلاص، فإيه فنزلوا قالوا لهم ما تقلقوش إحنا هنعمل إيه، احنا هننزل المعاهد، ننزله بس ومحدش فيكم يفضل يرمي علينا اسهم ولا ولا ولا يرمي علينا طوب ولا حاجه، واول ما تنزلوا احنا هنتفاهم معاكم مش اي حاجه. فقال لك هنقعد نقاتل لحد ما نموت خلاص. فنزلوا فاعطوهم العهد والميثاق فنزلوا، فلما استمكنوا منهم اول ما نزلوا عملوا ايه، انت اكيد عارفين الباقي يعني. فلما استمكنوا منهم حلوا وثاقهم وأوتار قصيهم وربطوهم. صحابي قال له غدرت مش انا قايل هو عاصم قال انه صح، انت بتتكلم ليه؟ قاموا قاتلينه اللي هو عبد الله بن طارق. بقى مين؟ بقى ابو خبيب وزيد. قال الرجل الثالث اللي هو عبد الله بن طارق الذي معهما هذا اول الغدر، وابى ان يصحبهم فجروه فأبى فقتلوه. وانطلقوا بخبيب حتى وزيد حتى باعهما بمكة. خبيب ده في غزوة بدر كان قتل رجل من بني الحارث ابن عامر بن نوفل. وأول ما بنو الحارث شافوا خبيب, وقيل إن اللي قتل رجل من بني الحارث ده أخو خبيب أو ابن عمه, وكانوا هما عندهم حاجة اسمها الطار, زي في يعني مجتمعات فيها موضوع الطار ده, والإسلام وضع ذلك اللي هو إيه, أنت قتلت واحد مننا نقتل واحد منكم, مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. هو الاسلام قال اللي عمل جريمه هو يعاقب عليه, ابن عمه يعاقب عليه ليه, ابن خاله ذنبه ايه, اخته ذنبها ايه, امه ذنبها ايه, اخوه ذنبه ايه, تمالك لا تزر وازره وزره وزره اخرى. فمفيش نفس وازره تاخذ وزره اخرى, النفس التي تحملت الوزر هي التي ايه تعاقب على الوزر, اما النفس التي لم تفعل الوزر لماذا تعاقب على الوزر. فاخذوا خبيب وباعوه في ايه, مين اول ناس اشتروه, مين اللي هيدفع فيه فلوس كتير, بنو حارث. ليه ده واحد قتل لنا واحد وجاي لنا بقى ندفع هنا. بنو هزيل او لحيان من بنو هزيل هنا عرفوا يبيعوا لمين, عارف انت لما تروح تشتري تبيع الحاجه عند اللي يقدرها, هو هيبيع خبيب لمين, لا اكتر واحد في العالم ممكن يدفع فلوس لخبيب. يعني لو وقفوا في سوق النخاس يقولوا معانا واحد جاي واحد مين يا عم, معانا واحد مسلم قريش تشتري اكتر. هو بالنسبه لاي قبيله واحد عبد زي اي عبد, لكن بالنسبه لقريش ده ايه, ده من المسلمين. خبيب بن عدي ده قتل مين, قتل رجل من بني حارث, يروح لبني حارث معانا واحد قتل واحد منكم, ده احنا ندفع فيه اكتر من اي حد. وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر, فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته وقالت فغفلت عن صبي لي, فدرج إليه حتى أتاه فوضعوا على فخذ. حطوه كده, كانوا بيحطوه طول النهار معلقينه كده, معلقين من إيديه شوية ومن رجليه شوية, يصلبوه شوية ويسبوه. في يوم قرروا أنهم يقتلوه, وهو كان قاعد فطلب منهم موس زي مكنة الحلاقة عشان ايه يستحد, يعني ايه ياخذ من شعر ايه ابطه وعانته اللي هي من سنن الفطرة. فواحدة ادته موس, فاخذ الموس وعيل صغير من العيلة بيلعب, فالعيل قرب منه وقام ايه وقام قاعد على رجليه في ايده موس ومعاه ايه والطفل وهو أسير. الست دخلت لقاته مفكوك وثاقه لأنه كان هيستحد ومعاه الطفل وليه والموس, عينها شرقت وغربت جزعت. خبيب شاف ده في عينيها قال أنت خايف أقتله, ما تخافيش نحن لا نغدر. إن يا جماعة أهل الإسلام عندهم أخلاق, في حال القوة عندهم أخلاق, وفي حال الضعف عندهم أخلاق. وانظروا إلى شجاعة خبيب, يعني خبيب ده فيه آيات, فعلا آية اللي حصل ده آيات. الست بتقول ما رأيت أسيرا أفضل من خبيب, كان تأتيه العنب كنت ألمحه يأكل العنب وليس في مكة ثمرة. يعني ايه ليس في مكة ثمرة؟ يعني مكة ما فيش فيها طعام خالص, وده ربنا جعل له آية انه كان بيجي له عنب وهو قاعد مكانه. عارفين كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقه, قال يا مريم ان لك هذا, قال يا مريم ان لك هذا, قالت هو من عند الله. انه هو بيجيب العنب ده منين؟ يعني في حد بيجي يجيب له اكل ويمشي, مين ده؟ دي آيات, ده لله. قالت فغفلت عن صبيه فدرج إليه حتى أثاه فوضع على فخذي, فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى, فقالت أخشين أن أقتله, ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب, لقد رأيته يأكل من قط في العنب, وما بمكة يومئذ تمرة, وإنه لموثق في الحديد, وما كان إلا رزقا رزقه الله. فخرجوا به في الحرم من الحرم ليقتلوه, المكة يعني بتعظم الحرم, فقال لك ما ينفعش نقتل واحد فين؟ في الحرم. بنعمل ايه؟ نقتله بره الحرم, عشان رمضان حرام ان احنا نقتل فيه, لكن بعد رمضان نقتل عادي. عارف انت ايه اللي هو ايه؟ طب ما هو قتل يا ابني. يقول لك لا اصل حرام، حرام يقتله في الكعبه، يعني يقتله بره الكعبه عادي، يعني راجل جاي عادي يقتله في بره الكعبه، لكن طب هو قتل، وفي الحالتين انت استحليت دمه. قال فخرجوا من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني اصلي ركعتين. نكمل بعد شيء ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباد الذين اصطفى، ثم بعد. سرية الرجيع اللي هي خرج فيها مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقهم مجموعة من بني هزيل ومن لحيان من بني هزيل، وقرروا أن يقتلوهم وحاصروهم وعرفوا مكانهم، ورفض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا إليهم، فقاتلوا حتى قتلوا، وأخذوا زيد بن الدثنة والدثنة وخبيب بن عدي. خبيب قرروا ان هم يقتلوه، وقرروا ان هم يذهبوا به الى خارج الحرم، وبالفعل اخذوا به خارج الحرم، فخرجوا ليقتلوه، فقال دعوني اصلي ركعتين. قال لهم انا عايز اصلي ركعتين قبل ما تاخدوني، صلي بقى يعني قيل في الكعبه ان انا عايز اصلي، سيبوني اصلي ركعتين. فسوي يصلي ركعتين، فهو خاف، هو بيصلي عارف انه هيموت خلاص، دي اخر الحياه، وشجاع كان ممكن يقول لهم خلاص انا اشوف انتوا عايزين ايه وانا اعمله، عايزين معلومات اديها لكم، عايزين حاجه اعملها لكم، خلاص انا يعني هي خلاص هي راحه. لكنه كان اصحابي سلامه شجعان، كانش بي يعني كان عندهم غايه واضحه. ف هو بيصلي خايف ان هم يفتكروا انه خايف، فتجوز في ركعتين، يعني خايف ان هم يظنوا ان هو ايه، ان هو بقى مرعوب وصنع، فقام صلي ركعتين بسرعه، تجوز في ركعتين. قال لولا ان تروا ان ما بي من الموت جزع لزدت. قال لهم لولا ان انا حد فيكم بس يفتكر كده ان انا خايف منكم لزدت، انا كنت زودت. هو ايه الشجاعه دي؟ هي الناس اتربت فين؟ هو الناس دي خدت مفاهيم ايه عشان تبقى بالشجاعه دي؟ واحد واقف قدام قاتليه بيقول لهم كده وهو لا يهاب احد. فكان اول من سن ركعتين عند القتل، ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، ذاك في ذات الإله، في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث وقيل أخوه، فقام فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم بن ثابت اللي هو قائد المسلمين اللي رفض ينزل بالجيش ده، كان هو اللي قاتل عقبة بن أبي معيط. فقالوا الحق ده جثة مين؟ ده جثة عاصم في الجبل. فخرج أهل عقبة بن أبي معيط يبحثون عن إيه؟ عن جثة عاصم، يريدون أن يقطعوا رقبته ويأتوا بها إيه؟ إحنا أتنا بقى بعقبة بن أبي معيط، فرحانين يعني. فبعث الله سبحانه وتعالى ظل من الدبر، عارفين الدبابير؟ كأن في سحابة كده دبابير واقف على إيه؟ على جثة عاصم. كل ما حد يجي يهجم، كل ما حد يحاول ياخد الجثة يقتلوه. الصحابة دول أسلموا بعد كده، اللي خرجوا يأتوا بعقبة بن حارث ده راوي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي بيجوا القصة ديت هؤلاء كانوا إيه؟ كانوا في من خرجوا يريدون أن يأخذوا الجثة، ثم أسلموا بعد سنين. قال ثم قام إلي عقبة، قال بعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر لو عقب من وعيد، فبعث الله عليه مستزل الظل من الدبر، فحمته زي السحابة كده، فحمته من وسدهم فلم يقدروا على شيء منهم. وأما زيد الدثنة أو الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف. وعندما أخرجوه من الحرم إلى التنعيم، التنعيم أدنى الحل، ليقتلوه اجتمع عرهت من قريش فيهم أبو سفيان، فقال أبو سفيان حين قدمه ليقتله: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمد عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه؟ هو خلاص الصحابي الثاني يبقى الأولاني إيه مات، وهو بيموت قال إيه؟ قال ولست أبالي حين يقتل مسلما على أي إيه؟ على أي جنب كان في الله مصرعي. إن هو قتل شجاعا. التاني بقى خدوه يقتلوه برضو، فبيقول له أنت رأيك إيه؟ يعني تحب أن أنت تكون حر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون مكانك هو اللي اتقتل؟ عارف وقت الأزمات بتظهر حقيقة المشاعر، يعني البلاءات بتنزل عشان الإرادات تتحرر، عشان النيات تصفى، عشان الأفكار تظهر، عشان يحصل نوع من أنواع التدقيق. فبيقول له تحب أن النبي يكون مكانك وانت حر، ولا تتقتل زي ما انت كده؟ كأنه يعني بيقول له شفت بقى اتباعك لمحمد وداك لحد فين. فقال والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. قال له والله لو أنا خيرت أن أنا أموت أو أن أنا أبقى أكون حر وقاعد وسط أهلي أتنعم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشاك شوكة، لا أنا أموت أحسن. حب النبي صلى الله عليه وسلم، تجريد حب النبي صلى الله عليه وسلم. تحب النبي؟ كلنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. عندك استعداد تموت عشان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ابن تيمية كان معدي مرة في السوق ولقى واحد نصراني بيسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقام ضربه. واحد مسيحي كان بيسب النبي عليه الصلاة والسلام، قام ضربه، قامت عركة. انت بتضرب واحد مننا، ضربه ابن تيمية، نزل فيهم ضرب هيصة. قام جاي اللي الشرطة مواخدينه وايه حطوه في المعتقل. انت تعمل لها فتنة بقى ومشكلة كبيرة، حطوه في المعتقل. ومرت الأيام وخرج، فكان يقول أجمل يوم في حياتي يوم أن ضربت لأجل رسول الله. لهم أحسن يوم في حياتي عد عليا في حياتي يوم ما أنا اتضربت وأنا بدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بيقول له تحب أن أنت تبقى رايح مرتاح في بيتكم والنبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ قال له لا، ما حبش أبدا. اتقتل على فكرة هذا الرجل زيد بن سنة، هو أيضا قتل. قال والله ولا يصاب بشوكة. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحد يحب أحد كما يحب أصحاب محمد محمدا. قال لهم أنا ما شفتش حد كده أبدا، إيه الناس دي؟ ذاك يا جماعة مهم جدا نحرر هذا الحب. له علامات، الحب له علامات. شوف واحد كده بيحب مغني بيعمل إيه؟ تلاقي عارف كل حاجة عنه، عارف شكله وبيقلده في شكله وفي لبسه وفي طريقته، بيحب ممثل. وتلاقي يعني تفاصيل حياته هو وراه. بتقول له واحد النهاردة انت تعرف ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة اللي بيتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا او باطنا، يعني اللي بيتمثل النبي صلى الله عليه وسلم في شكله، في ثيابه، في طعامه، في شرابه، في كلماته، في ألفاظه، أو بتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، في معاملاته، في عقيدته، في ما أمر به وما نهى عنه، ده مهم يسأل نفسه سؤال: تعمل كده ليه؟ يعني أنت المنظر ده أنت عامله ليه؟ المشهد ده أنت فيه ليه؟ أنت بتعمل، أنت بتقول الكلمة دي ليه؟ اللي بيحب غير اللي مش بيحب. أبو سفيان التقط دي، قال يا جماعة الراجل ده علاقته بالناس اللي حواليه غريبة، اللي حواليه بيحبوه جدا، الراجل هم عندهم استعداد يضحوا بكل شيء لأجل أنهم يحبوه. طب أنت بتحب النبي أصلا كده؟ يعني إحنا لو سألنا السؤال ده، أنت تحب ده؟ يعني الراجل مش بيتأذى لأجل دينه، الراجل هيتقتل، ومش مش هيتقتل غدرا، ده هيتقتل قدام الناس كلها، ده عاملين حشد البلد كلها، ده إعلانات، ده عاملين حفلة قتل، يعني الناس كلها قاعدة تتفرج عليه وهو يتقتل. هو هيتقتل ليه؟ عشان كان بيتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له روح علم، راح يعلم. في ناس مش عاجبها انه يعلم قتلوه. في ناس بعد ما مات الراجل ده قالوا ايه اللي استفادوه دول؟ عارف بقى الفكر المقاصدي العظيم. هو ايه اللي استفادوه؟ لا حققوا دنيا ولا حققوا دين، لا ناس استفادت ولا ناس اتعلمت، ده كله ضاع. كانوا رايحين يعلموا الناس واتقتلوا، استفادوا ايه بقى؟ ما كانوا يقعدوا هنا وخلاص. ما بيشنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله سبحانه وتعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم حسبه جهنم وبئس المهاد. لنا خطبة في الآيات دي، إن مسألة إن بدأت ناس تلعب بقى على ده. بعد هزيمة أحد جه موقف الايه؟ الرجيع. النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه أحكي لكم بعد موقف الرجيع موقف بئر معونة. موقف الرجيع ده جماعة اللي اتقتل فيه 10 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم قتلوهم بنو لحيان وقبيلتين منضمين معاهم اسمهم عضل وقارة. النبي عليه السلام قعد 30 يوم كل يوم الفجر أول ما يصلي الفجر وهو راكع، أول ما يقوم قبل ما يركع يعني يقول الفتحة، وبعد ما الفتحة يرفع ايده ويدعي على بنو لحيان وعضل وقارة أو عضل وقارة ورعل وزكوان. لسه يجوا معانا بقى قصة رعل وزكوان الآن. 30 يوم يقنط في صلاة الفجر قبل الركوع. أنس في البخاري بيقول له نبي عصان كان بيقنط قبل الركوع ولا بعده؟ قال له بعد الركوع. قال له بس انت قلت قبل كده انه كان قبل الركوع. قال له اه كان بيقنط قبل الركوع. فين؟ في يوم الرجيع. قعد شهر كامل 30 يوم سنة محرم سنة 4. بعد 3 شهور فقط من غزوة أحد كانت هذه هذه الأحداث التي ضرب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال على التضحية، أعظم مثال على حمل الأمانة، أعظم مثال على الاستمرار. إن أنت في أزمة أحد ومصيبة أحد ومع ذلك خرجوا معلمين. الناس دي اتقتلت، متخيل حال الخبر ده لما راح النبي عليه السلام في المدينة حصل ايه؟ نزلت فيه آيات نسخت بعد ذلك ان رضي الله عنهم وارضاهم، ثم نسخت بعد ذلك على هؤلاء. جاء مجموعة للنبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم مدد يعلمهم القرآن، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا. تفكر كده، هو النبي عليه الصلاة والسلام خرج 70 واحد تاني ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأفاضل لم يترك الدعوة قط. يعني مسألة إن في مصيبة في هزيمة في ناس اتقتلت، ده مش معناه نوع السلام يترك الدعوة. ان النبي صلى الله عليه وسلم رسالته واضحة، هو جاء رحمة العالمين، هو جاء يقيم دين الله، هو جاء ينشر دين الله. ان مش معنى ان في حصلت مصيبة وحصل هزيمة وحصل الناس اتقتلت معناه ان هو هيتوقف. الصحابة اللي هم عاصم ابن ثابت وخبيب وعامر ابن فهير وزيد، هؤلاء العشرة الذين قتلوا، واخي واحد اتكلم عليه في دقيقة واحدة، عامر ابن فهيرة. حد عارف مين عامر ابن فهيرة؟ ايوه الهجرة. عامر ده جماعة اللي كان الدليل بتاع الهجرة. عامر ده هذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر، هذا مع ابي بكر. هذا الرجل كان من حافظة كتاب الله، يعني هو لازمهم وتعلم القرآن. ولما اراد، مع انه كان عبد، ولما أراد هؤلاء بنو لحيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم وأن يستمدون معلما، بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليه؟ هذا الرجل. إن هذا الكتاب يرفع الله به أقوام، إن في واحد حافظ كتاب الله ده له مكانة، في واحد قيمته من قيمة كتاب الله. هذا الكتاب العظيم ان كل انسان ما بيقترب منه بيرتفع وبيعلو. ان عامر ده كان في هؤلاء القوم. الصحابي بيقول ان راينا عامر يرفع الى السماء ما بين السماء والارض، بل راينا السماء ما بين عامر والارض. يعني عامر لما اتقتل لقوه مرفوع كده، مرفوع بترفع لفوق. طبيعي ان لما حد بيتقتل بيحصل ايه؟ بينزل لتحت. يعني دي جاذبية، دي قوانين جاذبية. في حد بيتشد لفوق وبيمشي، جثة بتطير. فقالوا النبي عليه السلام ايه اللي مين إيه عمل ايه ده؟ هذا الرجل الذي حملته الملائكة لانه حمل كتاب الله في صدره وقام به. هذا الرجل الشجاع الذي مات وهو يخرج يقيم امر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة القرآن. حملته الملائكة اللي هو عامر بن فهيرة ده، وكانت هذه كرامة. ده لوحده كده، يعني ده ايه؟ ده لوحده كده. ده ايه اللي حصل؟ ده واحد مات وهو بينفذ امر النبي عليه الصلاة والسلام، خرج معلما او عينا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات رفعته. يا ترى احنا لما نموت هيتعامل معنا ايه؟ يعني يا ترى هذا الرجل كانت له مكانة عند الله بأفعاله في الدنيا. يا جماعة احنا راس مالنا عمرنا، احنا راس مالنا عمرنا. ففكر في راس مالك هتعمل بيه ايه، وراس مالك محدود. مرحلة الشباب مرحلة مش هتستمر طويلا، ففكر في مرحلة الشباب هتعمل فيها ايه. مرحلة الرجولة والقوة مش مرحلة محدودة، في لحظة من اللحظات هتلاقي نفسك بتدفن. يا ترى لما تدفن هتحب يكون مكانك فين في الآخرة، وهتحب يكون مكانك فين في الدنيا؟ هل تكون مع المؤمنين أم مع المنافقين أم مع الكافرين؟ أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.